يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة فيركبه بقدر النفقة لنفقة. بنفقة. وإذا كان لا يحتاج، وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة، يعني إن كان لا يحتاج لا يحتاج نفقة. في قول يقول إنه لا يركب، فيه قولة، فيه قولة إيه عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحياة. نعم أحمد هنا فقط. طيب هو هذا جميع. نعم أهد أجب أنت دير قد يسر أجب. إذا كان مما ينفق عليه له بنافقته، هذا كلام شيء. وإذا كان مما لا ينفق عليه، مما لا يحتاج إلى نفقة، لا يركب. صح. لا هو إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة لا يركب. ما صح. حنا نبحث السيارة جينا وكذا. المهم بارك الله فيك، الآن هذا الحكم إذا كان يركب، إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقة، إذا كان يحتاج فإنه راكب يبقى. طيب نعم ما أظن أنه كان سيارة ما لجاء السيارة ما تحتاج إلى نفقة فهذه إلى السمع، أما إذا هو راكب ما تحتاج يا مهند. طيب لبن الدر يشرب في نفقة إذا كان مربوط. يلا شرحنا قوله في الحديث بنفقة في الموضعين ماذا يفيد؟ لا كلمة بنفقة في الموضعين هذا ظهر يركب ويحتاج نفقة، ودر يشرب يحتاج نفقة، لكن قوله بنفقته ماذا تفيد؟ لا يعني تكون الركوب بقدر النفقة. طيب يلا عبد الله لو زادت النفقة على الركوب يأخذ من صاحب الظهر، لكن قلنا إن نلبى للعوض فمعناه أن لابد أن العوض يساوي المعوض. لو قدرنا ينفق عليه 20 وركوبه بـ10 يعني يساوي 10 موت واحد بعيد موت واحد صوت المسألة أرهمك كبعير يركب، لكن أجرته اليومية 10 ريالات وعرفه 20 ريال هل تقول لا أنفق عليه لا أعطي حالة إلا بنفقة 10 ولا إيش؟ يعني يكمل له النفقة وماذا يصنع المرتهن؟ المرتهن يقول الآن يخرج منه كل يوم 10 ريالات ليه؟ الجمال يعني يرجع عليه بالنفقة بالزائد. طيب لو كان بالعكس يركب 20 ونفقة 10 نعم ونفقة 10 كيف الحديث أن قلنا ألف للعوض؟ طيب يروح حق صاحب البعير مثلا والبعير يكرب 20 ريال أنت الآن تكب يوم كامل ولا تنفق عليه إلا 10 أعطنا 10 ريالات الفاضل